الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل بدء الدرس أعتذر عن التأخر عن موعد الدرس بالأمس، وكان هذا بسبب اجتماع متعلق ببعض الأعمال، ولولا ذلك ما تأخرت. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على الالتزام بالمواعيد، كما أحس الأخوات على المحافظة على هذه الدروس، فإن من توفيق الله عز وجل لطلاب العلم وطالباته أن يرزقهم الالتزام بالمواعيد والحرص على الوقت، فإن هذا مما يدرك به العلم ومن أسباب توفيق الله عز وجل للعبد، وإن مما هو مجرب ومعروف أن الإنسان إذا عزم على الأمر أعانه الله عز وجل عليه، وإذا فرط وتكاسل لربما خذل فحرم هذا الشيء الذي كان مما وفقه الله إليه. ولهذا أحس الأخوات على الحرص على الدروس العلمية والمحافظة على ذلك، لأن هذه المواعيد التي يلتزم بها في هذه الدروس تقدم لها أشياء وتؤخر أشياء، ولولا بعض المواعيد التي هي أشد أهمية من مثل هذا الموعد كالاجتماعات العامة المتعلقة ببعض الأعمال العلمية ما قدمت شيئا على هذا الدرس من المصالح الخاصة إلا أن يكون هناك مرض عائق. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا والأخوات على الحرص على الوقت وعلى الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم. فكنا قد أخذنا في الدرس الماضي السؤال الذي أورده أبو القاسم المغربي على شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي أجاب عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة العظيمة الموسومة بالوصية الصغرى. قال الناسخ بعد ذلك: قال شيخ الإسلام بحر العلوم ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام: شيخ الإسلام لقب اشتهر به كثير من أهل العلم، وإنما يطلق هذا اللقب على من عرف له جهود بارزة في خدمة هذا الدين، وأصبح هذا اللقب ألصق ما يكون بابن تيمية رحمه الله، حتى إنه إذا قيل قال شيخ الإسلام انصرف هذا اللقب إلى ابن تيمية رحمه الله. وهذه الألقاب لم تكن معروفة في عهد السلف، لكنها اشتهرت عند المتأخرين وأقرها العلماء ولم يدققوا في إطلاقها على بعض أهل العلم. والذي ينبغي لطلاب العلم أن يسيروا على طريق أهل العلم في عدم التشديد بمثل هذه الألقاب، وإن كان أيضا ينبغي أن يعرف أن السلف لم يكونوا يطلقون هذه الألقاب ولا رضيها هؤلاء الأئمة الذين أطلقت عليهم، فإنهم لا يرضون بهذا التبجيل وبهذا التعظيم الذي يطلق عليهم من خلال هذه الألقاب. والذي يظهر أيضا أن هذا اللقب أطلق في وقت متقدم، حتى إنه قيل أنه أطلق على عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه شيخ الإسلام. فالذي يظهر أيضا أن مثل هذا اللقب أن كان له يعني أصل في كلام بعض أهل العلم في عصور السلف. قال: بحر العلوم. حقيقة هذا الوصف فيه شيء من المبالغة، فإن علم البشر مهما بلغ فإنه محدود كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقوله بحر العلوم فيه شيء من الإطراء، والأولى تجنب مثل هذه الألقاب التي فيها تبهين زائد وفيها مبالغة في المدح، لأن العلوم كثيرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا شك أنه كان من المتبحرين في كثير من العلوم، إلا أنه مهما بلغ الرجل في علمه فإن إطلاق هذا اللقب عليه فيه شيء من الإطراء. وكان من هدي السلف أنهم ما كانوا يحبون هذا الإطراء، خصوصا إذا ما خوطبوا بهم إذا ما خوطبوا به وأطلق عليهم. قال رحمه الله: ورضي عنه. هنا ترحم وترضي، والمعروف الذي درج عليه السلف الترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والترحم على من بعدهم. فالذي كان عليه أهل العلم أنهم يترضون عن الصحابة ويترحمون على من بعدهم، وكلا الجملتين جملة دعائية. فقوله رحمه الله دعاء له بالرحمة، وقوله رضي عنه دعاء له بأن يرضى الله عنه. والرضا درجة فوق الرحمة، الرضا درجة فوق الرحمة، ولهذا كان يترضى عن الصحابة ويترحم على من بعدهم، لأن الله عز وجل أخبر برضاه عنهم، قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما هم عليه من الفضل والدين يترضى عنهم، وأما من بعدهم من أهل العلم فيترحم عليهم. وكان بعض أهل العلم يترضى عن بعض الأئمة الكبار كأئمة السلف كسفيان الثوري وابن عيينة وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والزهري، والأئمة الكبار الذين عرفوا بالفضل، وكذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكذلك الأئمة الكبار الذين لهم جهود في نشر الدين كشيخ الإسلام ابن تيمية، فإن بعض أهل العلم كان إذا ذكره ترضى عنه لمنزلة هؤلاء الأئمة في الدين. ومع هذا لا يدقق ولا يشدد في هذا الأمر، بحيث لو ترضى بعض الناس عن بعض المتأخرين وقال أن هذا لا يجوز، بأن هذه الجملة جملة دعائية، يدعى للرجل بأن يرحمه الله أو يرضى عنه، لكن منزلة الرضا منزلة عالية. ولهذا كان بعض السلف يقول: إني أهاب أن أسأل الله الرضا ولكن أسأله الرحمة أو المغفرة، لأن الرضا منزلة عالية تتضمن رضا الله عز وجل عن العبد وعن عمله، وكثير من الناس يقصر عن هذه المرتبة. قال رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية مجيبا على سؤال السائل: الحمد لله رب العالمين. افتتح كلامه بالثناء على الله عز وجل في قوله الحمد لله. والحمد هذه الكلمة في اللغة، الحمد إذا أطلق في اللغة هو بمعنى الثناء، ويطلق على الموصوف بالصفات الممدوحة، لأن الصفات على قسمين: صفات محمودة ممدوحة وصفات مذمومة منقوصة، هذه القسمة من حيث الأصل. فمن قامت به صفات الحمد فهو محمود، ومن قامت به صفات الذم فهو مذموم. ورب العالمين هو المستحق لصفات الحمد والثناء من كل وجه، فهو محمود في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، وهو مخصوص بالحمد في كل حال وفي كل حين. وأما من دونه من المخلوقين فإنهم لا يمدحون في كل حال، وإنما يحمدون ويمدحون على إصابتهم وإحسانهم. ف فقوله الحمد لله هذا ثناء على الله عز وجل بالمحامد. وقيل إن الحمد هو ثناء على الممدوح بصفاته الذاتية والفعلية، وأما الشكر فلا يكون إلا على الإحسان والإنعام. فالفرق بينهما على هذا أن الحمد يطلق على الصفات الذاتية القائمة بالمحمود مما لا يتعلق بمشيئته، وأما الشكر فيطلق على الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته، والله عز وجل محمود في ذاته وفي أفعاله، في صفاته الذاتية وفي صفاته الفعلية. الحمد لله رب العالمين، قوله لله اللام هنا للاستحقاق، أي أنه مستحق للحمد، وهذه اللام قال العلماء في وصفها هي كل لام جاءت بين اسمين، اسم ذات واسم معنى، فإنها تدل على الاستحقاق. اسم الذات هو الذي يطلق على الذوات مثل أسماء الإنسان وأسماء الحيوان والنبات، فهذه أسماء ذات، وأسماء الصفات هي أسماء الأفعال والصفات التي تقوم بالموصوفين مثل الحمد ومثل الكرم ومثل الحكمة، فهذه أسماء معاني. فإذا جاء اسمان، اسم ذات واسم معنى، وتوسط بين الاسمين اللام دلت على الاستحقاق، وأن اسم الذات مستحق لهذا الاسم من أسماء المعاني، فيدل هذا على أن الله عز وجل مستحق للحمد. والله هو اسم عظيم من أسماء الرب، وقد ذكر العلماء أنه الاسم الأعظم، وأنه اسم يشتمل على سائر الأسماء، فإن سائر الأسماء والصفات ترجع إلى الألوهية، ترجع إلى صفة الألوهية، وهذا الاسم مشتق منها. ولهذا قيل إنه يخبر، بل هو مقرر ومحقق أنه يخبر عن أسماء الرب بهذا الاسم، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، فما قال للرحيم الأسماء الحسنى، للرحمن الأسماء الحسنى، وإنما يخبر عن أسماء الله بهذا الاسم، فيقال العزيز اسم من أسماء الله، والرحيم اسم من أسماء الله، ولا يقال مثلا الحكيم اسم من أسماء الرحيم، فدل على فضل هذا الاسم. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به الله عز وجل أعطى. ولهذا يلاحظ أن كثير من الأدعية في الكتاب والسنة مصدر بهذا الاسم، اللهم أو يا الله، فدل على فضل هذا الاسم العظيم، وهو اسم مشتق من صفة الألوهية، مشتق من صفة الألوهية. لله رب العالمين، ورب العالمين هو اسم من أسماء الله عز وجل، وهو مركب من الرب مضاف للعالمين، والرب اسم من أسماء الله يرد مضافا ويرد مفردا، فيقال الرب، ويقال رب العالمين، رب العباد، رب البيت. فالرب في اللغة هو السيد والمدبر والمنعم والمتفضل، هذا من حيث اللغة. وأما إطلاقه على الله عز وجل فهو اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، وإنما تسمى الله عز وجل بهذا الاسم لأن له المعنى الكامل من هذا الاسم، وهو أنه رب المخلوقات، فما من مخلوق إلا وهو ربه وخالقه، وهو مشتق من صفة الربوبية، وسائر أفعال الرب المتعلقة بخلق المخلوقات راجعة إلى هذا المعنى، كما أن الله عز وجل مستحق لصفة الألوهية، وسائر أفعال العباد المتعلقة بعبادة الله راجعة إلى معنى الألوهية، فكذلك أفعال الله عز وجل كلها المتعلقة بالخلق راجعة إلى معنى الربوبية. ولهذا عرف العلماء توحيد الربوبية بأنه توحيد الله بأفعاله، وعرفوا توحيد الألوهية بأنه توحيد الله بأفعال المخلوقين. رب العالمين، والعالمين جمع عالم، العالمين جمع عالم، والعالم هو كل ما سوى الله عز وجل، وهناك عوالم كثيرة، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم البهائم والمخلوقات وعالم الطيور، فهي عوالم، والله عز وجل رب العالمين، والعالم هو كل ما هو مخلوق وليس له مفرد من لفظه، لأنه متنوع الأجناس، فالعالم يشمل مخلوقات كثيرة ويجمع على عالمين، والعالمون هم كل ما خلق الله عز وجل من المخلوقات التي هي داخلة تحت ملكه وقهره وخلقه لها عز وجل. فافتتح المصنف رسالته وإجابته بهذه الجملة التي فيها ثناء على الله عز وجل باسمين من أسمائه، الله والرب، وهما اسمان عظيمان، والرب أضيف للعالمين فهو رب العالمين كما أنه يطلق من غير إضافة، والله هذا الاسم لا يطلق إلا على الله عز وجل، وأما الرب فإنه يطلق مضافا على غير الله عز وجل، كما يقال رب الدار ورب الحديقة ورب المال يطلق على غير الله عز وجل، وأما معرفا فإنه لا يطلق على غير الله، فلا يقال فعل هذا الرب ورأيت الرب يقصد به المخلوق، فإن هذا لا يجوز، وإنما إذا عرف هذا الاسم لا يطلق إلا على الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال: أما الوصية، يشير هنا إلى الوصية التي سأل عنها السائل، والتي طلب السائل أن تبين له وأن توضح، وطلب من شيخ الإسلام أن يوصيه بوصية نافعة له في أمر دينه، ويبين له الكتب النافعة، ويبين له المكاسب المحببة، عندما قال بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي. ولهذا قال: أما الوصية، يعني المسؤول عنها، فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. شيخ الإسلام له طريقة فريدة في التصنيف وفي الدروس وفي المواعظ، ولهذا سنقف كثيرا عند طريقته رحمه الله حتى ينتفع الناس بهذه الطريقة ويستفيدون منها ويحذون حذوه في الكتابة والتأليف وفي التدريس والخطب والمواعظ. نلاحظ أن شيخ الإسلام هنا أجمل إجمالا أجاب فيه على وصية على سؤال السائل، ثم فصل قال: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. وهذا الإجمال فيه أولا التزام بالنص، فإن شيخ الإسلام لما طلبت منها الوصية أرجع الإجابة إلى ما أوصى الله عز وجل به خلقه، وهذا دليل على حسن اتباعه للكتاب والسنة وتمسكه بنصوص الكتاب والسنة، وأنه ما كان يخرج في كلامه عن الكتاب والسنة. وهذه فيها فائدة لمن حققها، لمن التزم بالنص من حيث العموم ثم فصل، أنه إذا أخطأ في التفصيل فله أجر الإجمال الذي التزمه. مثال ذلك، لو أن رجلا سئل ما هو أفضل طريق في العبادة، بعض الناس يتأجل ويقول أفضل طريق كذا وكذا ويبدأ يفسر. والصواب في مثل هذا أن يقال أفضل طريقة في العبادة هي ما شرعه الله لعباده وكان عليها نبيه صلى الله عليه وسلم. يلاحظ هنا إجمال، ثم بعد ذلك يفصل المتكلم، فيكون له أجر الاتباع بهذا الإجمال. وهذا الإجمال فيه نفع عظيم في أن الإنسان إذا التزمه وقرره له أجره. ثم إذا أخطأ في التفصيل، فكل من أخطأ في التفصيل فمرجع خطئه إلى الخطأ المعفو عنه بعد أن قرر الحق بالإجماع. مثال ذلك من يقول أنا مسلم متبع لهذا الدين، لا أرضى بغيره دينا، ثم يخطئ بعد ذلك، فإذا أخطأ عن قصور وعن عجز فهو معذور. وأما من كان يقول دين كذا وكذا ولا يجمل هذا الإجمال، فإنه ليس له أجر من قرر أن دينه الإسلام جملة وتفصيلا ثم فصل. ولهذا من المواطن التي تذكر في مثل هذا المقام أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله لما كان على مذهب الاعتزال أكثر من 40 سنة، ثم انتقل إلى مذهب الكلابية، ثم تاب ورجع إلى عقيدة أهل السنة، فأول ما ذكر في كتابه الإبانة أنه يرجع إلى السنة وإلى ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل. فهذا الإجمال الذي ذكره نفعه في أن العلماء ذكروا أنه رجع رجوعا كاملا إلى السنة، لكنه لما أخطأ بعد ذلك ما عد العلماء خطأه من جنس أخطاء أهل البدع، لأنه أقبل على السنة متبعا لها ومعظما لأئمتها، وأخذ بما عليه أحمد بن حنبل لكنه أخطأ، فخطأه مغفور لأنه لم يختر غير السنة، بخلاف ما لو قال أرجع إلى في مذهب السلف إلى قول كذا وكذا، فإنه قد يقال أنه تعمد ترك بعض المسائل. لكن لما قال نحن على السنة وبما يقول به الإمام أحمد بن حنبل فإنه الإمام المبجل والرئيس المقدم، فدل على أنه رجع إلى السنة رجوعا كاملا، فخطأه بعد ذلك يرجى إن شاء الله أن يغفر له. ولهذا نحن ننصح كل من تكلم أو كتب إذا سئل عن شيء من الأمور أن يقول إذا سئل عن شيء الواجب هو كذا وكذا، فإذا سئل إنسان عما يجب على عليه يقول الواجب هو ما أوجبه الله عليك، وإذا سأل عن دين فإنه يقول أن الدين الحق الذي لا باطل فيه هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، ثم يفصل. فقال شيخ الإسلام أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها. ذكر أنه لا يعلم أن هناك وصية أنفع وأعظم من وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل هاتين الوصيتين. قال لمن عقلها واتبعها، هنا ذكر قيدين مهمين. القيد الأول يلاحظ أنه قال أنفع، ما أعلم وصية أنفع، هي نافعة من جهة نفسها، لكن من جهة الخلق هي نافعة بقيدين بينهما شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لمن عقلها واتبعها. والعلماء دائما يذكرون في أقسام المفهوم أن المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة هو ما دل عليه النص دلالة اتفاق اللفظ مع المعنى، ومفهوم المخالفة هو ما دل عليه اللفظ بمفهوم المخالفة، لأنه إن لم يثبت كذا ثبت كذا. فيكون مفهوم هذه الكلمة أن هذه الوصية هي أنفع ما يكون لمن عقلها واتبعها، وليس من شرطها أن تكون نافعة لكل أحد، لأن من لم يعقلها ولم يتبعها فإنها لا تكون نافعة في حقه ذلك النفع، وإن كانت هي في نفسها نافعة وهي أنفع ما يكون، لكن في مقام الناس منها منهم من يعقل ويتبع، ومنهم من يحصل له قصور في هذين الأمرين أو في أحدهما فيفوته من الخير بقدر ما فاته من الفهم. القيد الأول قوله لمن عقلها، والعقل هنا الفهم، العقل هنا الفهم. وأصل العقل هو ما تميز به الأشياء، ولهذا يقال في الصبي أنه مميز أو غير مميز، فإذا بدأ يعقل ويفهم يقال أنه مميز، والتمييز مبنه على الفهم، لأن الذي لا يميز بين الحار والبارد وبين الحلو والمر وبين النور والظلام هذا ليس بمميز، فإذا أصبح يميز الأشياء يقال أنه عاقل، يقال أنه عاقل. فالعقل مرجعه إلى الفهم، ومن لوازمه التمييز بين الأمور. ومرتبة العقل هي مرتبة أولى من مراتب الحكمة، العقل هو مرتبة أولى من مراتب الحكمة. هنا مرتبتان يكثر كثيرا أو يأتي كثيرا في كلام أهل العلم: العقل والحكمة، وكذلك في النصوص. فالعقل هو التمييز بين الأمور، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. ولهذا الحكمة مدارها على ركنين عظيمين: الركن الأول التمييز بين الأمور، والركن الثاني التنزيل، تنزيل الأمور على مواطنها بحسب التمييز. فمن كان مميزا بين الأشياء ومنزلا للأمور على منازلها فهو حكيم. والحكمة هي أنفع ما يكون للإنسان في دينه ودنياه، ولو أن الناس تعلموا الحكمة لكفتهم عن الكثير من الأمور، ولتجنبوا الكثير من الشرور بسبب تعلمهم للحكمة. حتى في معاملات الناس، الذي لا يميز بين الناس لا يكون حكيما، لا بد أن نميز بين عالم وجاهل، بين مطيع وعاصي، بين رجل وامرأة، بين ذكي ومن هو دونه، بين حريص على الخير ومن هو دونه، بين مبتدع وسني، بين ملك ومملوك، بين أمير ومأمور، وهكذا في سائر حياتنا. فإذا أصبح الإنسان يميز بين الأشياء ثم ينزل الأشياء على منازلها يكون حكيما، حتى في تعاملنا مع أبنائنا ونسائنا وأقاربنا، ليس الناس على درجة واحدة، ومن كان صاحب خبرة وتجربة عرف هذا. نجد من بعض الأبناء من أنه إذا وعظ اتعب، ومنهم من لا يتعب بالموعظة ولكنه قد يحتاج أن يزجر فينزجر، ومن الأبناء من إذا قيل له أنت أحسنت وأثني عليك كان في هذا تشجيع له. ومنهم من إذا قيل له أنت أحسنت وفيك كذا وكذا كان هذا تثبيط له بحيث يظن أنه قد يعني أحسن بلغ درجة فيحمله هذا على العجب وترك الإحسان بعد أن كان محسنا. فلا بد من التمييز بين الأمور في سائر معاملاتنا وفي سائر أحوالنا، بل حتى الإنسان في حاله وفي أوقاته ليست أوقاتنا على درجة واحدة. فالذي يظن أن حاله في الليل والنهار على درجة واحدة من الفهم وقوة الاستحضار وقوة الحفظ هذا مخطئ. ومن هنا حتى الأوقات ينبغي أن نميز بين وقت الدرس ووقت الفهم ووقت القراءة ووقت الحفظ ووقت الراحة. فهناك أوقات قد يصعب على الإنسان أن يستوعب فيقضي فيها بعض الأمور التي لا تتطلب الكثير من الجهد الذهني. مثال ذلك أن يرتب الأوراق، أن يرتب المكتبة، لأن لا تحتاج إلى جهد ذهني. أما الكتابة والبحث والقراءة والحفظ والاستنباط هذه تحتاج إلى تفرغ وإلى اعتدال في النوم واليقظة وفي الشبع والجوع وفي سائر الأوقات. ولهذا فالتمييز بين الأشياء بين الأوقات وبين الناس بل حتى العبادات، نحن في قدرتنا على العبادات لسنا على درجة واحدة. من الناس من يفتح عليه في العلم ومن الناس من لا يفتح عليه فيه، من الناس من يفتح عليه في خدمة الناس ومن الناس من لا يوفق لهذا. فينبغي أن يوظف الناس كل إنسان بحسب قدرته، وهذه من الحكمة. ولهذا من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد أن هذا الدين مبني على الحكمة. ولو أن الناس تعقلوا وفهموا النصوص استفادوا علما وحكمة، ولكن إذا أعرض الناس عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى قدر إعراضهم تضعف عقولهم ويبتعدون عن الحكمة. وكلما كان الرجل أو المرأة متمسكان بالكتاب والسنة كلما كان هذا قوة لهما في العقل والفهم. فذكر في القيد الأول لمن عقلها، أي أن يعقل وأن يفهم وأن يدرك النص لفظا ومعنى، إدراكه لفظا بأن يبلغ سمعه ويطرق أذنه، وعقله له بأن يبلغ عقله وقلبه فيكون عاقلا فاهما فقيها بهذا النص. قال لمن عقلها واتبعها، هذا هو القيد الثاني، لمن عقلها واتبعها، أي اتبع هذه النصيحة هذه الوصية. والاتباع هو العمل بمقتضى الوصية. ويلاحظ هنا أنه ذكر شرطين، الشرط الأول متعلق بالعلم وهو العقل، والشرط الثاني متعلق بالعمل وهو الاتباع. وهكذا حال المؤمن إذا ما فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفقه وفهم ثم امتثل العلم بالاتباع كان من أعظم الناس انتفاعا بالكتاب والسنة. والناس إنما يأتون النقص من إحدى جهتين، إما من جهة عدم الفهم وإما من جهة عدم الاتباع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه من بلغ مرتبة القوة في العلم والعمل فهو إمام في الدين، كما قال رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فاليقين قوة في العلم والصبر قوة في العمل والعزيمة. فإذا ما اجتمعت القوتان كان صاحبهما إماما في الدين. ولهذا ذكر رحمه الله هنا أنه أنفع ما يكون للناس وصية الله لخلقه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته على هذين القيدين، مع العقل والاتباع، مع الفهم والامتثال. ثم شرع في ذكر هاتين الوصيتين. وصية الأولى هي وصية الله لخلقه، وهي قول الله عز وجل كما هو وارد في سورة النساء من قول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، هذه الوصية هي الوصية العظيمة التي أوصى الله عز وجل بها أهل الكتاب وأوصى بها هذه الأمة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، أخبر الله عز وجل أنه أوصى بهذه الوصية أهل الكتاب. والوصية هو الكلام المتضمن الأمر والتوجيه لأمر عظيم، الكلام المتضمن الأمر والتوجيه لأمر عظيم. ولهذا يلاحظ أن الوصية تكون في مواطن عظيمة، عند الموت يوصي الإنسان بالأمور العظيمة المهمة، عندما يسافر الإنسان يوصي، فالوصية تكون في أمر عظيم. ولهذا أوصى الله عز وجل الخلق بهذه الوصية: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب. الذين أوتوا الكتاب هم أهل الكتاب، أوتوا الكتاب من الله أي أنزله عليهم، وإتيان الله لهم، إتيان الله عز وجل إياهم الكتاب إنما كان على رسلهم، لكنهم مخاطبون به. وأهل الكتاب إذا أطلقوا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يشمل هذا الوصف اليهود والنصارى، من نزلت عليهم التوراة والإنجيل من بني إسرائيل. وهذا باتفاق أهل العلم أن كل من كان من اليهود والنصارى ممن خوطبوا بالتوراة والإنجيل فهم أهل الكتاب. ثم اختلف العلماء في أصناف، هل هم من أهل الكتاب أم أنهم خارجون عنهم. منهم ممن اختلف فيه الصابئة الذين بعث فيهم إبراهيم وكانوا عبدة الكواكب، فهل هم من أهل الكتاب أم لا. وكذلك نصارى بني تغلب، هل هم من النصارى أم لا، لأن بعض أهل العلم يقول إنما أهل الكتاب هم النصارى من بني إسرائيل، وأن هؤلاء فعرب ليسوا على دين النصارى وليسوا من أهل الكتاب، وإن كانوا على دينهم بامتثالهم له لكنهم ليسوا من بني إسرائيل الذين خطبوا بالكتاب. وكذلك اختلف في من كانوا على من خوطبوا بصحف إبراهيم ومن خوطبوا بالزبور وهو الكتاب الذي أنزله الله على داود، هل هم من أهل الكتاب أم لا. وكذلك اختلف في المجوس، هل هم من أهل الكتاب أم لا. وهذه المسائل لها ثمرتها في باب الجهاد والجزية، لأن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب، وكذلك المناكحة إنما يتزوج من حرائر أهل الكتاب، وكذلك الذبائح إنما تؤخذ ذبائح أهل الكتاب. ويقابل أهل الكتاب الوثنيون، وهم سائر أهل الأديان الوثنية الذين ليس لهم كتاب كمشركي العرب، فإنهم ليسوا من أهل الكتاب. يقول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي أوصى الله عز وجل بهذه الوصية أهل الكتاب من قبلنا، من قبل أن يوصينا بها، وإياكم أي أوصاكم الله عز وجل بهذه الوصية بعد أن أوصاهم بها، أن اتقوا الله. هذه هي الوصية، أن اتقوا الله. هذه وصية الله العظيمة التي أوصى الله عز وجل بها أهل الكتاب وهذه الأمة، وهي وصية عظيمة جامعة. فهذه الوصية هي التي أوصى الله عز وجل بها أهل الكتاب وهذه الأمة، أن اتقوا الله. وهذه الكلمة تقوى الله كلمة جامعة، إذا ذكرت اشتملت على الدين كله. ولهذا ذكر العلماء أن التقوى إذا ذكرت منفردة عن البر فإنها تشمل فعل الطاعة وترك المعصية، وإذا ذكرت مع البر كان البر فعل الطاعة والتقوى ترك المعصية. وكذلك البر إذا ذكر منفردا عن التقوى دخلت التقوى في معناه. ولهذا قال العلماء في هاتين الكلمتين هما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، على غرار ما يذكره أهل العلم في كثير من المسائل، كمسائل كتعريف الإيمان والإسلام والفقير والمسكين، مثل هذه الكلمات التي يقال فيها إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. فتقوى الله تشمل فعل الطاعة وترك المعصية، تقوى الله بفعل ما أمر، وتقوى الله باجتناب ما نهى عنه وزجر. فهذه وصية الله لخلقه، وهي وصية عظيمة جامعة شاملة لكل أبواب الخير. وكذلك جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بهذا المعنى، كما قال شيخ الإسلام: ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن. هنا ذكر شيخ الإسلام الوصية الثانية، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وقد خاطب بها معاذا رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن. ومعاذ قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أولا إلى الشام يعلم الناس الخير، ثم بعثه إلى اليمن، قيل أنه في سنة 9، وقيل في سنة 8، وقيل أنه في سنة 10 قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقي في اليمن حتى قدم على أبي بكر في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ومعاذ رضي الله عنه في اليمن. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أوصاه بهذه الوصية، وهي قوله: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث حديث عظيم، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الدارمي والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فهو حديث عظيم ومشهور، وقد اشتمل على الكثير من الفوائد. وبعد تأمل لهذا الحديث ظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث أنه أصل عظيم في كثير من المسائل التي وجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم معادا لها، ويمكن إجمال الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث إلى 5 فوائد عامة، يندرج تحت كل فائدة فائدتان، فينتج عن هذا 10 فوائد عظيمة اشتمل عليها هذا الحديث الموجز. فهذه الفوائد الخمس التي هي كل فائدة تنحل عن فائدتين: الفائدة الأولى أن هذا الحديث أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حق الله وإلى حق العباد، في قوله اتق الله حيثما كنت، هذا إرشاد إلى حق الله. وفي قوله وخالق الناس بخلق حسن، هذا توجيه إلى حق المخلوقين. والدين مداره على تأدية الحقوق، والحقوق إما حق للخالق وإما حق للمخلوق. فهذه الفائدة الأولى، وهي فائدة تنحل عن فائدتين. ثم الفائدة الثانية التوجيه إلى تحقيق العبادة والتزام الأخلاق، توجيه إلى تحقيق العبادة والتزام الأخلاق. أما تحقيق العبادة فهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحى، هذه عبادة، لأن تقوى الله يشمل فعل الطاعة كما تقدم، ثم فعل الحسنات بعد السيئات هي من العبادة. ثم قال وخالق الناس بخلق حسن، وهذا التزام بالأخلاق. إذن هذه القسمة من جهة النظر إلى انقسام الدين إلى عبادة وأخلاق، فإن الدين من حيث القسمة المتعلقة بنوع العبادة قال أنه إما أنه عبادة وإما أنه أخلاق أو معاملات. ولهذا نجد في كتب الفقه أن الأبواب تقسم إلى باب العبادات وباب المعاملات، فالمعاملات ترجع إلى الأخلاق. الفائدة الثالثة التوجيه إلى التزام التقوى في السفر والحضر، التزام التقوى في السفر والحضر وفي كل مكان. في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتق الله حيثما كنت، ومعنى حيثما كنت أي في أي مكان كنت. وهذه الوصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عندما أراد أن يخرج من المدينة إلى اليمن، فوجهه إلى أن يتق الله في إقامته وفي سفره وفي بلده الذي سيصل إليه. فتضمنت هذه الوصية التوجيه إلى التزام تقوى الله في السفر والحضر. ولهذا بعض الناس إذا فارق أهله وانتقل إلى بلد لا يعرف فيه يضعف الوازع الديني عنده، لأنه يعلم أن الناس لا يعرفونه، فهو محتاج إلى هذه الوصية. ولهذا يحسن أن يوصى المسافر بتقوى الله عز وجل. فإذا هذه الفائدة ترجع إلى التزام التقوى في السفر وفي الحضر، فدلت على فائدتين. الفائدة الرابعة التوجيه إلى فعل الطاعة وإلى ترك المعصية، في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. فتقوى الله كما تقدم إذا ذكرت فإنها تشمل فعل الطاعة وترك المعصية. فقوله اتق الله تضمن معنى قوله أطع الله واترك معصيته، لأن التقوى تشتمل على الأمرين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها، متضمن أي افعل الحسنة ولا تفعل السيئة، فإن فعلت السيئة فمحها بحسنة بعدها. فتضمن التوجيه إلى فعل الطاعة وإلى ترك المعصية. الفائدة الخامسة التوجيه إلى تجنب المعصية ابتداء وإلى محوها بعد الوقوع فيها، توجيه إلى تجنب المعصية ابتداء وإلى محوها بعد الوقوع فيها. وهذا ما يسميه الناس اليوم الوقاية والعلاج. الوقاية هو التحذير من الشيء قبل أن يقع، والعلاج هو الذهاب به بعد أن يقع بالعلاج. أما التوجيه إلى تجنب المعصية ابتداء ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، هذا توجيه إلى ترك المعصية ابتداء، لأنه إذا قال له اتق الله أي لا تعصي الله. وأما معالجة المعصية بعد الوقوع فيها فهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا وقعت السيئة وحصلت لك فأنت مأمور بمحوها. لا يستسلم الإنسان يقول وقعت المعصية ولا حيلة لي، لا، يجب عليه أن يسعى في التوبة وفي محو السيئة بالحسنة. فهذه 5 فوائد، كل فائدة تندرج تحتها فائدتان متقابلتان، وهذا مما يدل على عظم هذه الوصية. ثم بعد ذلك نعود إلى شرح مفردات هذه الوصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محاذ، هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لمحاذ بن جبل، يوصيه ويذكره باسمه. وهذا لا شك أن فيه زيادة في الحرص عندما يخاطب المخاطب باسمه يا فلان ويوصى بوصية، فإن هذا فيه زيادة الحرص والعناية بالموصى. اتق الله حيثما كنت، تقدم بيان معنى التقوى، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنت أي في أي مكان كنت وفي كل حال أنت عليه، فأنت مأمور بتقوى الله. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا فيه أن هذا الدين عظيم، فإنه جاء بالعلاج بعد الوقوع في الخطأ. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة تمحها. هو لم يأمر بفعل السيئة، ولكنه إذا حصلت السيئة فإن الإنسان مأمور بفعل الحسنة بعد السيئة. وهذه مسألة عظيمة من مسائل الدين، وهي باب عظيم من أبواب الفقه. كيف للإنسان إذا وقع في معصية أن يمحوها وأن يذهب بأثرها حتى لا تهلك؟ لأن المعصية إذا وقعت لها أثر في القلب، وأثر في الفهم، وأثر في الرزق، وأثر في الذرية، وأثر في معاملة الناس، فهي مؤثرة في دين الإنسان وفي خلقه. فهو مطالب بأن يمحوها، مثل المرض البدني. فكثير من المسائل الشرعية وكثير من الأحوال الدينية هي مشابهة للأحوال البدنية. فمرض البدن إذا أهمل لربما أهلك الإنسان. فكذلك الأمراض المتعلقة بأمراض القلوب والمعاصي إذا تركت وأهملت لربما قضت على الإنسان. ولهذا لما كان الإنسان لا يسلم من خطأ، لا بد أن يكون لديه من الفقه ما يعرف به كيف يمحو السيئات بعد وقوعها. وهذا مثل الطبيب، الطبيب قد يمرض كما يمرض غيره، لكن الطبيب إذا أصابه المرض بادر إلى العلاج على خبرة به. وأما غير الطبيب فلربما أهلكه المرض الذي هو دون مرض الطبيب، لكن هذا يعالج نفسه وهذا يهمل نفسه. فإذا الناس يحتاجون إلى أطباء في دينهم كما يحتاجون إلى أطباء في أبدانهم. ولهذا العلماء هم الأطباء في هذا الباب، كما أن أطباء الأبدان هم أطباء الناس في أبدانهم، فالعلماء هم أطباء الناس في دينهم. ألا نتوقف ونكمل بعد الأذان؟ نعم، نكمل شرح الحديث شرحا موجزا. إذن هذا الباب وهو باب محو السيئات بعد وقوعها باب عظيم من أبواب الخير، ولعله يأتي التفصيل فيه أثناء شرح شيخ الإسلام رحمه الله لهذه الوصية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالق الناس بخلق حسن. خالق الناس أي عاملهم بالأخلاق الحسنة، خالق الناس أي عاملهم بالأخلاق الحسنة. ولم يقل عاملهم بالأخلاق الحسنة، وإنما قال خالق الناس أي تكن معاملتك لهم على خلق حسن. وهذا فيه تأكيد حسن المعاملة، وأنها ينبغي أن تكون من خلقه الذي يعامل به الناس. وخالق الناس بخلق حسن، والخلق الحسن هو الخلق الممدوح الذي يتنافى مع الأخلاق السيئة. ولهذا تكلم العلماء في تعريف الخلق الحسن فقيل إنه الصبر، على الأذى، وقيل إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقيل إنه البشاشة، وقيل إنه الإحسان إلى الخلق، وقيل يعني التودد إليهم. والصحيح أن الخلق الحسن أنه يشمل لكلها، أنه يشمل كل هذا، فكل ما هو حسن في المعاملة فهو داخل في الأخلاق الحسنة التي أمرنا بها. ولهذا قال بعض أهل العلم في الخلق الحسن، قال هو إفشاء السلام، فهذا كله مما يدخل في الأخلاق الحسنة، في المعاملة الطيبة الحسنة للناس، في حسن معاملتهم وفي حسن مخاطبتهم ومقابلتهم وتوديعهم والصبر على زلاتهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشادهم وتعليمهم إلى غير ذلك من المعاملة الحسنة التي يحب الإنسان أن يعامل بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكل ما يحبه الإنسان لنفسه من المعاملة يجب عليه أن يعامل الناس به. نتوقف عند هذا الموطن من قراءة هذه الرسالة العظيمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والله سيأتي التفصيل في هذا، تفصيل يعني هناك تفصيل كبير سيأتي، أن الأول ما يكون أن تكون الحسنة التي تتبع السيئة من جنس السيئة، فإذا كانت السيئة من جنس إساءة لمخلوق فالحسنة التي أنفع ما تكون في تكفيرها أن تكون من جنس الإحسان إليه، وإذا كانت السيئة مثلا متعلقة بتلفظ أو لفظ قاله الإنسان فينبغي له أن يأتي بلفظ حسن مقابل هذا، وإذا كانت متعلقة بإساءة للناس في طريقهم مثل أن يلقي شيئا يتأذى به الناس فإن أمكن أن يزيل ما أحدث، وإن فاته فعليه أن يحسن للناس في طريقهم كما أساء إليهم، وإذا كان متعلق باغتياب إنسان في مجلس وأمكنه أن ينبه إلى ذلك في هذا المجلس فيحسن إليه بمجلس آخر بقدر ما أساء إليه، وهكذا. وإن كانت الحسنة كل كانت كل حسنة لها أثر في تكفير السيئة، لكن الحسنة التي تكون من جنس السيئة أبلغ في تكفيرها كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام، إذا تاب منها وقبل الله منه فإنه لا يعاقب بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأما مسألة الظهور هذه أبواب عظيمة، مسائل كبيرة حقيقة يحتاج فيها تفصيل في قضية كونها تظهر عليه أو لا تظهر، لا يلزم حتى لو لم يتب منها، لأن من الناس من يكون تكون عقوبته في الدنيا ومن الناس من تدخر له عقوبته في الآخرة، وهذا أشد. وقد تكون العقوبة في الدنيا تذكيرا له فيتوب، وهذا من رحمة الله به، وقد يكون ادخار العقوبة له في الآخرة يكون من شدة سخط الله عليه والعياذ بالله، خصوصا إذا كان يمد له في الدنيا ويوسع له في رزقه وفي أهله ثم هو يعصى الله عز وجل، فهذا دليل فتنة. ولهذا كان السلف يخشون من امتداد النعم وكون الناس تغمرهم النعم مع المعاصي، فهذا باب عظيم في أن المعصية لها أثر. كثير من الناس يظن أن المعصية لا تضر إلا يوم القيامة، ولا يدرك بعض الناس أو كثير من الناس أن المعصية لها أثر في الفهم للدين، ولها أثر في العبادة، ولها أثر في القلب، ولها أثر في السمع والبصر، لأن هذه قوة إذا أطاع الإنسان الله فيها رزقه الله عز وجل نعمة من جنس ما قدم. فإذا استعان بنعم الله على طاعة الله أعطاه الله قوة الأبدان وقوة البصر وقوة السمع وقوة الجوارح، فيكون هذا من جنس الثواب. فإن الله عز وجل برحمته يجازي العبد بجنس إحسانه، والجزاء من جنس عمل كما هو معروف. إذا اجتهدت وأدت ما عليها فليس عليها شيء، لأن معروف أن من اجتهد في تحقيق شرط من شروط الصلاة من الطهارة وغيرها والقبلة والوقت ثم تبين بعد ذلك أنها مخطئة فالله عز وجل يعفو عن خطئه. وأما إذا كان في وقته الذي هو فيه فتبين لها أنها صلت قبل أن يخرج الوقت ثم تبين لها بعد ذلك فإنها تعيد الصلاة في ذلك الوقت، أما ما مضى فإن الأمر الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا تعيد ما مضى إذا كانت مجتهدة في تحري الوقت، والله أعلم. نعم، ورد أنه في الصلاة أنه يشرع له أن لا يتبع النافلة بفريضة، وإنما يعني يقول أن يذكر الله عز وجل حتى لا يعني تكون النافلة متصلة بالفريضة، هذا وجه. ووجه الآخر هو ما ذكرت من أن جاء في بعض الآثار أن الأرض تشهد في صاحبها، فهي تحدث أخبارها كما قال الله عز وجل، ومن أخبارها أنها تشهد لمن صلى عليها ولمن أطاع الله عليها ولمن عصى الله عليها، فهي شاهدة يوم القيامة له أو عليه. يعني هو مكره وزوجها غني ولا يعني فقير، هل يقدر أن يعطيها الفدية؟ إلا على كل حال تطلب منه، فإذا لم يمكنها وما استطاعت لعلها تصوم 10 أيام، لأنها إذا كانت محرمة بعمرة ولا بحج يعني عليها ذبيحة، فإذا ما أمكنها ما تمكنت، إذا كانت يعني مطاوعة أو تخشى أن يكون لها اختيار في هذا فإذا ذبيحة، إن كانت مكرة فبعض أهل العلم يرى أنها ليس عليها يعني كفارة إذا كانت مكرة، ولكن عليها أن تقضي يعني الطواف والسعي إذا كانت يعني فعلت هذا بعد الجماع، فإنها تقضي يعني ما أفسدت من عمرتها، لأن العمرة إذا دخل إذا وقع الجماع وهي في أثناء إحرامها فأفسدت العمرة، يجب عليها أن تقضيها إذا كانت يعني مطاوعة، أما إذا كانت مكرة فإنه معفو عنها في كفارة، والله أعلم. لا ليس عليها شيء، ذكر العلماء في فتاوى العلماء من علماء الكبار كالشيخ عبد العزيز وغيره في اللجنة الدائمة أن السعي بعد طواف الإفاضة إذا كان بنية طواف الوداع أنه لا يضر إن شاء الله، فإذا خرجت مباشرة بعد السعي أنه لا يضرها ذلك. ليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، العاملات إذا كنا يعني ليس لهن يعني واحدة منهن محرم، فبعض أهل العلم يقول الرفقة، عند بعض أهل العلم أنه لا بأس يعني إذا كانت الرفقة مأمونة وكنا نساء كثيرات، لكن هذا ما عليه دليل. الصحيح أنه ليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، تقصر متى ما ذكرت تقصر وليس عليها شيء. الذي يظهر أن التقصير ليس له وقت، فمتى ما تمكنت منه تقصر.